النبي يا صلاة النبي أول. ميالك يا هالعروس في عندك عزو كبيري، أهلك من أحسن الناس كبار وجوه الديري. ميالك يا هالعروس في عندك عزو كبيري، أهلك من أحسن الناس كبار وجوه الدير. صلوا على النبي صلوا على النبي. أيوه هلا هلا هلا. يا بنيالك يا هالعروس نيالك ع أبوكي، أبوك من أحسن الناس وعلى صيته خذوكي. نيالك يا هالعروس نيالك ع أبوكي، أبوك من أحسن الناس وعلى صيته خذوك. هاي هلا هلا هلا هلا. ويلي أمام إخوان أول سوا. يا بنيالك يا هالعروس نيالك على أخوالك، أخوالك نحسان الناس عزوة وسند قدامك. نيالك يا هالعروس نيالك على أخوالك، أخوالك نحسان الناس عزوة وسند قدامك. زافولة زافولة هلا هلا هلا هلا. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. نيالك يا هالعروس نيالك على عمامك، عمامك احسن الناس فيهم تعتز بحالك. نيالك يا هالعروس.